الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي. الوثيقة الخامسة. نص الوثيقة: من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب الكرام كافة جماعة أهل شقراء سلمهم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بارك الله فيكم من قبل الشيخ بن عودان صار لنا فيه بعض اللزوم وسنعناه فيه، وهذا الشيخ محمد البواردي واصلكم يكون قاضي لكم في محله إن شاء الله، وهو إن شاء الله فيه بركة. أولا إنه إنسان منكم وفيكم، ولا أحبين نحط عندكم إلا رجل من جنسكم، وثانيا قد شاهدنا منه أمورا يحب عليها في دينه ودنياه. نرجو أن الله يوفقنا وإياه وإياكم للخير. هذا ما لزم تعريفه. السلام. 28 من شهر رجب سنة 1361 للهجرة. الختم الملكي. الوثيقة السادسة: من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب الأخ المكرم محمد بن إبراهيم البواردي سلمه الله تعالى وأبقاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الدوام مع السؤال عن أحوالكم، لازلتم بخير وسرور؟ أحوالنا من كرم الله جميلة. بعد ذلك ذكروا لنا القصابة، يعني بهم أسرة القصيبي، من طرفكم يبونكم تصير في مسجدهم بالجبيل، فأنت إن شاء الله توكل على الله وتلتزم على كل حال، وبالله ثم بك كفاية هذا ما لزم تعريفه. ومن عندنا الإمام الوالد والإخوان والأولاد يسلمون ودمتم محروسين. 19 من شهر محرم سنة 1402 سنة 1342 للهجرة. طرائفه: جمع الشيخ رحمه الله بين كل صفات الرجل القريب إلى النفوس المتمكن من القلوب، فقد كان مع جده ووقاره وعلمه وفقهه فاكها ظريف المجلس، حلو الحديث، مؤنسا لرفاقه، مازحا في احترام مع زملائه، رقيق القول، ذا دعابة تملأ المجلس بهجة وأنسا. يقول عنه معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير: كان بشوشا مرحا، يحب سماع النكتة ويطرب لها، ولا سيما إذا كانت على شكل قصيدة أو مقطوعة، وسواء كانت كلماتها شعبية أو فصيحة، يحب استعمال المعاريض في اعتذاراته. أما روايته للنكتة فأمر غريب لا يمل السامع لها منه رغم تكرارها عدة مرات. ويقول عنه الشيخ عبد الله بن خميس: كان رحمه الله محبا للخير، سليم الطبع، عالي المكانة، حافظا للكثير من الشعر، حتى إنه لا يأخذك وأنت في مجلسه بحديثه الطلي وطرائفه التي يمتعك بها. أثرت عنه طرائف كثيرة، وربما كانت سعة أفقه وحضور بديهته وجميل طرائفه ميراثا ممتدا فيه من جده، وتشهد على هذا قصة تسميته بالبواردي. وله من الطريف ما يملأ الحياة غبطة ويضفي على الجميع سرورا، ولنكتفي بذكر بعض منها. ومما كان الشيخ البواردي رحمه الله يجيده بل ويبدع فيه قدرته على الإمساك بزمام الألفاظ وتصريفها بصورة تكفيه شر الكذب صيانة للسانه، ويكون ذلك عن طريق إيراد تركيب لغوي يوحي بمعنى ظاهر يعذر بسببه، ولكنه يقصد معنى حقيقيا آخر لا عتاب عليه فيه. روى معالي الشيخ محمد بن عودة أن الشيخ البواردي أتى مرة متأخرا عن العمل، فسئل عن أسباب التأخر،